اليوم الخاص إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله مصطفاه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. التخصيص تفضل. قال رحمه الله آمين يا رب. التخصيص قصر العام على بعض أفراد وقابل حكم ثبت المتعدد. التخصيص ذكره عقب العموم لما بينه من مناسب ولا يخفى ذلك، وهي من مباحث الألفاظ المهمة كما مضى في أول باب العام. العام والخاص والعموم والتخصيص، كما قيل ما من عام إلا ودخله التخصيص، ما من عام إلا ودخله التخصيص. قال بعضهم كما قال علم الدين العراقي رحمه الله: ما من عام في كتاب الله جل وعلا إلا ودخله التخصيص، إلا أربع آيات ذكر أنها على عمومها لم يدخلها التخصيص. التخصيص في اللغة هو الإفراد، لغة الإفراد، مصدر خصص يخصصه تخصيصا، وخصص الفعل المصدر التخصيص يفهم منه التكثير، لكن هذا ليس بمراد الكثرة. التخصيص معناه يشبه أو لفظه ينبي بمعنى التكثير، كثرة ما يحصل من تخصيص، التخصيص تفعيل، لكن هذا غير مراد. المراد به أصل الفعل كما نبع عليه بالشرح بمعنى خاصة، ولو مرة واحدة يقال إنه تخصيص. هذا لغة الإفراد، مصدر خاص بمعنى مصدر خاصة بمعنى خاصة. عرفه شرعا بقوله أو اصطلاحا: قصر العام على بعض أفراده. قصر العام من إضافة المصدر إلى مفعوله، أي قصر الشارع العامة، قد يضاف المصدر إلى مفعوله وقد يضاف المصدر إلى فاعله. ولولا دفع الله الناس، هذا من إضافة المصدر إلى فاعله. أفنى تلادي وما جمعت من نشب، قرع القواقيزي أفواه الأباريقي، أو قرع القواقيزي أفواه الأباريقي. قصر العام على بعض أفراده، هذا تعريفه اصطلاحا. قصر العام أي لا نجعل العام يتناول جميع الأفراد، وإنما نقصره ونحبسه على بعض الأفراد فقط، هذا معنى التخصيص. على بعض أفراده، فنخصص بعض الأفراد بدليل خارجي من آية أو حديث أو قياس أو إجماع، سواء كان مخصص متصلا أو كان منفصلا. فقوله قصر العام على بعض أفراده يخرج به العام الذي أريد به الخصوص. قصر العام على بعض أفراده يخرج به العام الذي أريد به الخصوص. سيأتي الفرق بين العام الذي أريد به الخصوص والعام المخصوص، ما الفرق بينهما. وقابله أي الذي يقبل التخصيص حكم ثابت لمتعدد، هذا تعريفه أولا. قصر العام على بعض أفراده، اعترض على هذا التعريف كما اعترضه القرافي رحمه الله بأنه قد يشمل بعض صور النسخ، كما إذا نسخ بعض الأفراد. ما الفرق بين التخصيص وبين نسخ بعض الأفراد؟ نسخ كل الأفراد الفرق فيها واضح بينه وبين التخصيص، لكن يشكل نسخ بعض الأفراد على التخصيص. فما ذكره من تعريف قصر العام على بعض أفراده يشكل بالنسخ لبعض الأفراد. الفرق بينهما هو أن نسخ بعض الأفراد يكون قبل العمل، لا يكون في التخصيص، يكون قبل العمل، التخصيص يكون قبل العمل. أما النسخ فقد يكون بعد العمل وهو الأكثر، وقد يكون قبل العمل كما سيأتي في مبحثه. فقوله قصر العام على بعض أفراده يدخل فيه النسخ لبعض الأفراد. فلو قال قصر العام على بعض أفراده قبل العمل به ليخرج صورة النسخ بعد العمل. والقصر لا يكون إلا بدليل شرعي، فترك تقييده لظهوره. التخصيص الذي هو القصر لا يكون إلا بدليل شرعي، فترك التقييد به لأنه ظاهر. والقصر قد يكون ابتداء وقد يكون بعد الشمول، قد يكون ابتداء قصرا العام على بعض أفراده. من هذه الحيثية يدخل العام الذي أريد به الخصوص، فإنه مقصور ابتداء، وقد يكون القصر بعد الشمول إذا أتى مخصص العام المخصوص. فيصح أن نجعل التعريف جامعا للعام المخصوص وللعام الذي أريد به الخصوص، يعني نجعل التعريف للخاص من العام الذي أريد به الخصوص ومن العام المخصوص. ما الذي يقبل التخصيص؟ وقابله أي الذي يقبل التخصيص حكم ثابت لمتعدد، كل حكم ثبت لمتعدد فإنه يقبل التخصيص، خرج به الحكم الثابت لواحد لا يقبل التخصيص، إلا إذا أريد به أجزاء هذا الواحد كما في قولك كما سبق كل زيد حسن، المعنى كل أجزائه ثابتها الحسن، هنا يقبل التخصيص وإن كان واحدا إلا أن المراد به الأجزاء فهي متعددة، متعددة كما تقول لم يعجبني من زيد إلا كلامه، إلا كلامه، هنا حكم قصر على بعض الأفراد، وإن كان زيد واحدا إلا أنه حكم متعدد إلى الأجزاء. وقابله أي الذي يقبل التخصيص حكم ثبت لمتعدد، فالتخصيص إذن للحكم، التخصيص يكون للحكم لا لللفظ، يكون التخصيص للحكم لا لللفظ. وقابله حكم ثبت لمتعدد، سواء كان هذا الذي هو متعدد سواء كان لفظا يقبل التخصيص أو كان معنى، أو كان معنى يقبل التخصيص إذا كان متعددا. فاللفظ مثل قوله جل وعلا فقط المشركين، هذا لفظ ثبت المتعدد فقبل التخصيص، خصت السنة أهل الذمة وخص القرآن كذلك أهل الذمة، فلا يقتلون والمعاهد إلى الذين عاهدتم فلا يقتلون، فخرجوا من هذا الحكم الذي ثبت المتعدد، والثبوت هنا كان باللفظ. وقد يكون هذا الحكم الذي ثبت متعدد معنى وليس بلفظي، ليس بلفظ، يدخل فيه مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة والعلة. فاللفظ عرفنا يخصص، فقط المشركين خص من كلمة المشركين الذمي، هذا تخصيص في اللفظ، قصرنا كلمة المشركين التي هي ثابتة المتعدد قصرناها على بعض أفراده على غير المعاهد والذمي. بل يكون التخصيص ليس لللفظ وإنما في المعنى، نخصص المعنى، هذا المعنى كما قلنا لكم ثلاثة أشياء، مفهوم موافقة، مفهوم مخالفة، والثالث العلة، العلة معنى فتخصص العلة، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى إذا طال أو إذا وصلناه في باب القياس، تخصيص العلة التي يعبر عنها بالنقض. مثاله سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع رطب العنب، قال صلى الله عليه وسلم أينقص إذا جف؟ قالوا نعم يا رسول الله، قال فلا إذن، قوله إذن هذا نص على العلة، كلمة إذن من أدوات النصية على العلة، نص على العلة، فالعلة إذن حصول النقص، فكل ما ينقص إذا جف لا يصح بيع بعضه بجنسه بعموم هذه العلة فلا إذن. هذه العلة خصصت لما أرخص النبي صلى الله عليه وسلم بيع العرايا، أن يباع الرطب على النخل بالتمر الذي على الأرض، بيع العرايا في مدن خمسة أوسق، هذا الرطب إذا جف لنا سينقص، فالعلة موجودة فيه، فنقول هذا الحكم خاص، من أين خصة؟ من أي عام خصة؟ خصة من عموم علة أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذن، ذاك حكم عام فلا إذن، فكل ما حصل فيه نقص إذا جف لا يصح بيع بعضه بجنسه، لأن الجهد من مادلك حقيقة المفاضلة، استثني من هذا بيع العرايا، واضح التمثيل به. هذا مثال للتخصيص من المعنى. وقد يكون التخصيص في المعنى في مفهوم الموافقة، مثل قول الله جل وعلا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ما المعنى من تحريم التأفيف؟ المعنى الأذية، فكل أنواع الإيذاءات محرمة، فلا تقول لهم أوف. تكلم الفقهاء على مسألة هل يجوز حبس الوالد بدين الولد أم لا. والأصل أن الحبس لمن عليه دين إذا ثبت إعساره لا يجوز حبسه، يقول الله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذا ثبت إعساره لا يحبس، ينظر. إن لم يثبت إعساره بأن ثبت مثلا يساره لكنه ما طلع في الأداء فيحبس، يحبسه القاضي حتى يؤدي ما عليه. هل يحبس الوالد بين ولده أم لا؟ إذا استدان الوالد من ولده وكان موسرا وما طلع وامتنع عن الأداء، فهل يحبسه القاضي أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فجوز بعض العلماء حبسه، وأفتى بهذا الغزالي رحمه الله، ومعتمر المذهب عدم جواز حبسه، وهو مذهب المالكية. وهناك قول ثالث يفرق بين دين النفقة ودين الذي ليس بنفقة، يفرق بينهم. على رأي الغزالي هنا خصص عموم تحريم الأذية، المفهوم من المعنى الذي هو معنى فلا تقول لهم أوف، فهنا خصصنا المعنى، يصح تخصيص المعنى. طبعا هذا مثال لا يعترض عليه، وإن كان الحكم في المثال على غير المعتمد باب التمثيل فقط. بل يكون المفهوم الذي خص مفهوم مخالفة ليس مفهوم موافقة، من قبيل تخصيص المعنى. قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث، مفهومه إن لم يبلغهما فإنه يتأثر ويحمل الخبث، هذا من قبيل أي المفهومات؟ مفهوم شرط، مفهوم غاية. إذا بلغ الماء أقول أين الغاية هنا؟ ها؟ حتى ما في حد ولا شرط. أنا متعمل أعطيتك خيارين كلهم غلط. إذا بلغ الماء أقول لتين فإنه لا يحمل الخبث، من أي مفهوم وضع معنا يا سيف؟ ها؟ مفهوم عدد قلتين، عدد مفهومه أن ما دون العدد ما دون قلتين يتأثر ويحمل الخبث، فهذا عامدا كل ما كان دون قلتين الماء فإنه يتأثر بالنجاس ويحمل الخبث. لكن هذا المفهوم، مفهوم المخالفة الذي فيه عموم من حيث المعنى، قد خص في أشياء منها كما يذكر الفقهاء الميتة التي لنفس لها سائلة إذا سقطت في ماء دون قلتين فإنها لا تغيره، لحديث الذباب إذا وقع الذباب في إناء حريق، خصصنا إذا مفهوم ذاك الحديث. منها ما لا يدركه الطرف يعفى عنه، منها مسألة الهرة إذا تنجس فمها ثم غابت واحتمل ولغها فيما كثير، ومنها منفذ الطير، ومنفذ إذا تنجس منفذ الطير أو فم الصبي، مسائل كثيرة، دخان النجاسة، مسائل كثيرة استثنوها. فلا تنجس الماء القليل، خصصوا به مفهوم إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث. حكم ثابت لمتعدد إما على سبيل اللفظ وإما على سبيل المعنى. وهنا قال رحمه الله حكم ثابت لمتعدد، ولم يقول حكم ثابت لعام. فرق بين قوله التخصيص قصر العام على بعض أفراده وقابله حكم ثابت لمتعدد، لأن التخصيص أعم من أن يدخل العام، كل ما كان فيه تعدد فيدخله التخصيص وإن لم يكن فيه عموم، فالتخصيص أعم من أن يدخل على العام فقط. فقولك له علي 10 إلا 5 هذا تخصيص بالاستثناء إلا 5، مع أن 10 ليس بعام لأنه من ألفاظ العقود عدد فلا يدع فيه العموم. لهذا قال الشيخ حكم ثبت لمتعدد، ولم يقل حكم ثبت لعام. وكما سبق معنا العام قد يطلق به على ما هو عام كل ما كان فيه تناول أو شمول. اقتلوا المشركين، الحكم هنا القتل. تفضل. والأصح جوازه إلى واحد إن لم يكن العام جمعا وأقل الجمع إمكان. والأصح جوازه إلى واحد إن لم يكن العام جمعا وإلى وأقل الجمع إن كان. التخصيص عرفنا حكمه وعرفنا ما الذي يقول التخصيص. طيب إلى متى يجوز التخصيص؟ ما الغاية التي ينتهي إليها التخصيص؟ إذا كان اللفظ العام جمعا من ألفاظ الجموع مثل المسلمين، محل جمع محل بالألف واللام، مثل النساء والراهط والقوم اسم جنس أو جمع، فهذا يصح تخصيصه إلى أقل الجمع. وإن كان لفظ العام ليس بجمع نعم، فيخصص إلى واحد، كلفظة من ليست بجمع، والمفرد المعرف بالألف واللام أو بالإضافة ليس بجمع، فيخصص إلى واحد. أما إن كان جمعا اللفظ العام فلا يخصص إلا إلى أقل الجمع، ولا يصح أن نخصصه إلى ما دون أقل الجمع، سواء كان هذا الجمع جمع قلة وهو ظاهر يخص إلى ثلاثة، أو كان هذا الجمع جمع كثرة فيخص كذلك إلى ثلاثة. وإن كان أقل جمع الكثرة 11، لأن مبنى هذا كما سبق على العرف لا على الوضع اللغوي. الوضع اللغوي يقتضي أن يخصص جمع الكثرة إلى 11، لكن جوزوا هنا تخصيصه إلى ثلاثة بناء على العرف لا على الوضع اللغوي. والمسألة فيها مذاهب، قيل يجوز مطلقا التخصيص إلى واحد سواء كان العام جمعا أو كان مفردا، وقيل لا يجوز التخصيص إلى واحد، لكن هذا شاذ عدوه شذوذا فيه. وقيل يصح التخصيص إلى أن يبقى غير محصور حتى يطلب عليه لفظ العموم إذا بقى غير محصور، ولا يصح التخصيص إلى أن يبقى دون المحصور. ما هو المحصور وما هو غير المحصور؟ ذكروا ضابط المحصور في غير هذا الموضع، كل ما عده الشخص بمجرد نظره إليه وضبطه فهذا محصور، وما لم يكن عده وضبطه بمجرد نظره إليه فهو غير محصور. قد يأتي الضابط هناك في هذا الموضع، لكن المعتمد جواز التخصيص إذا كان العام مفردا إلى واحد، وإن كان العام جمعا جوازه إلى أقل الجمع. لو قال شخص له علي 10 إلا 9 كم تلزمه؟ لو علي 10 دراهم إلا 9 يلزمه واحد، هذا منصوص عليه في الفروع. فكيف مع أن دراهم لو علي 10 دراهم، دراهم جمع، فكيف قالوا لا يصح التخصيص إلا إلى ثلاثة إذا كان العام جمعا؟ ذكر 10 ها؟ ذكر العدد له علي 10، إذا لم يذكر العدد ممكن لا يجوز إلا ثلاثة. كيف؟ إذا ذكر له علي دراهم إلا 9 كم يلزم؟ لا ما لا ما ثلاثة. في الصورة ممكن يلتزم ثلاثة، إذا قال له علي دراهم إلا 9 ممكن يلتزم ثلاثة، لكن إذا قال له علي 10 إلا 9 قال يلزمه واحد، لأن الاستثناء كما سيأتي يصح من أكثر من نصف. السبكي رحمه الله تعالى في شرح المنهاج البيضاوي تكلم عن هذه المسألة، وقال القول بأنه يشترط إذا كان العام جمعا أن يكون الباقي أقل الجمع، ينبغي أن يكون هذا في غير الاستثناء، فإنهم نصوا على أنه يصح أن يقول له علي 10 إلا 9، ونصوا على أنه يلزمه واحد، ينبغي أن يكون في غير هذا في غير الاستثناء، بخصص ما صحيح هنا في غير الاستثناء. ها؟ كيف؟ ايش دليل تخصيص حق الاستثناء؟ كيف؟ ليش يعني الاستثناء هذا يعني ايش هو داخل؟ لا، لأن لكي يجمع بين كلامهم هنا في الأصول وبين كلامهم في الفروع حتى لا يحصل تناقض. لو أجرينا هذا على عموم لا يصح التخصيص إلا إلى أقل الجمع، لا يصح قوله هناك إلا 9، استثناءه غير صحيح، ولكن نص على صحته لئلا يكون فيه تناقض بين كلامهم، نقول إلا الاستثناء يصح فيه أن يستثني إلى أقل من أقل الجمع، فيصح إذن الاستثناء إلى أقل الجمع، ولا يشترط أن يبقى عدد غير محصور. لو قال شخص نسائي طوالق، نسائي طوالق وهو معه 4 نساء، ثم قال أردت 3، فماذا بقي من العام؟ نسائي طوالق هذا عام نسائي جمع مضاف إلى الياء فأفاد العموم. ثم استثنى إلا ثلاثة، كم بقي من العام بعد التخصيص؟ واحد. وهنا عرفنا أنه إذا خص اللفظ العام يجب أن يبقى، إذا كان اللفظ العام جمعا يجب أن يبقى أقل الجمع ثلاثة، هنا لم يبقى أقل الجمع بقيت واحدة، فليصح إرادته أنه أراد ثلاثة؟ هل نقبل قوله هذا أم لا؟ هذه نص عليها الرافعي رحمه الله تعالى وصحح قبول إرادته الواحدة، فتطلب الثلاث بحسب إرادته وتبقى واحدة في عصمته. فهذا يشكل على قولهم إن اللفظ العام إذا كان جمعا يشترط أن يبقى فيه أقل الجمع، وهنا لم يبقى أقل الجمع إنما بقيت واحدة له فقط. قاله الرافع رحمه الله تعالى في الشرح الكبير، والنووي اختصر الشرح الكبير في الروضة كما تعرفون، لما أتى إلى هذه المسألة أسقطها من الروضة كما قاله الإسنوي رحمه الله تعالى في التمهيد. من مسائله كذلك المخرجة عليه لو قال والله لا أكلم أحدا، أو قال والله لا أكل طعاما، فيه عموم كما سبق، حتى الحنفية يوافقون على هذا العموم. لماذا وافقت الحنفية على هذا العموم؟ وأنه يقبل التخصيص بالنية عند الحنفية. لماذا؟ حتى الحنفية يوافقون على التخصيص بالنية في هذا الموضع لأنه ذكر المفعول به، قلنا إذا ذكر المفعول به أو ذكر المصدر صح التخصيص بالنية، فإن لم يذكر لا المفعول به ولا المصدر هنا خالفت الحنفية. فالحنفية يقولون هذا النفي للماهية فليس فيه عموم، والشافعية يقولون فيه عموم، ويظهر أثر الخلاف هل يقبل التخصيص بالنية أم لا. فهنا قال شخص والله لا أكلم أحدا، أو قال والله لا أكل طعاما، وقال قصدت زيدا في قوله لا أكلم أحدا، وقال في قوله لا أكل طعاما قصدت تمرا أو نوعا معينا كالتمر، هل نقبل قصده هذا أم لا؟ لا أكل طعاما، طعاما مفرد أم جمع؟ مفرد. ولا أكلم أحدا مفرد، فإذا قلنا يصح التخصيص إلى أن يبقى واحد فيما هو مفرد فيقبل قوله، وإن قلنا لا يصح التخصيص إلا إلى أقل الجمع فهل نقبل قوله أم لا؟ هنا الرافع له كلام في هذه المسألة، وهو أنه قال نقبل قوله في الظاهر، ظاهرا نقبل قوله أنه أراد واحدا من الأدميين أو واحدا من الطعام وأطلق هذا، لكن هذا فيه تفصيل على الصحيح. وقد نص الرافعي في موضع آخر على التفصيل، التفصيل هذا هل يتعلق به حق الغير أم لا؟ فلو حلف بالطلاق قال وإن كلمت إن كلمت أحدا فأنت طالق، أو قال إن أكلت طعاما فأنت طالق، حلف بالطلاق، وقال قصدت طعاما معينا، فهنا لا نقبل قوله في الظاهر لأنه تعلق به حق الغير، في الظاهر لا نقبل قوله في القضاء، لكن في الباطن بينه وبين الله يدين لأنه تعلق به حق الغير. فإن لم يتعلق به حق الغير، لم يتعلق به طلاق في الصورة ولا عتق، فنقبل قوله في الظاهر وفي الباطن لأنه أدرى بقصده وبنيته. قال والعام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما، والعام المخصوص مراد عمومه تناولا لا حكما، والذي بعده والمراد به الخصوص ليس مرادا بالقيد المستعمر فيه بل تمام بل كلي استعمل في جزئي. ما الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص؟ قال والعام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما، والمراد به الخصوص ليس مرادا بل كلي استعمل في جزئي. هذا الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، كما قال العطار وغيره لم يذكره المتقدمون وإنما هو من كلام المتأخرين، لكن صحيح أن المتقدمين قد نصوا على هذا كما قال الزركشي رحمه الله. فالفرق بينهما أن العام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما، العام المخصوص أي الذي دخله التخصيص بمخصص متصل أو بمخصص منفصل، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا عام مخصوص لمخصص متصل. فاقتلوا المشركين خص منه أهل الذمة، هذا عام مخصوص منفصل، هذا عام مخصوص. العام الذي أريد به الخصوص مثل قول الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الناس والناس. من الذي قال لهم؟ نعيم بن مسعود الذين قال لهم الناس إن الناس، أي قريش أبو سفيان وأصحابه. فهو عام أريد به خصوص الموضعين، مع أنه جمع محلى بالألف ولا. وقال جل وعلا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عام أريد به الخصوص. إذا فرق بين العام الخاص والعام أريد به الخصوص. هناك فرق ذكره الشيخ أن العام المخصوص من حيث الإرادة عمومه مراد تناولا لا حكما. العام المخصوص العموم فيه مراد من حيث التناول، تناول اللفظ الأفراد، فاللفظ يتناول الأفراد فيه عموم، لكن في الحكم ليس فيه تناول في كل الأفراد. فقوله جل وعلا فاقتلوا المشركين، لفظة المشركين تتناول جميع أفراد المشركين، هذا معنى قول تناول حكما. إيش عبر بقوله عمومه مراد تناولا، عمومه مراد تناولا، فكلمة المشركين تتناول جميع الأفراد بما في ذلك أهل الذمة والمعاهد، لكن لا تتناول جميع الأفراد حكما. الحكم هنا ما هو؟ القتل، ليس حكم شرك وإنما القتل. فالقتل غير متناول للكل لأنه الحكم، وإنما متناول المشركين باستثناء من جاء النص باستثنائهم كأهل الذمة والمعاهد. واضح؟ فقوله فاقتل المشركين متناول عمومه باللفظ، لفظ المشركين يتناول جميع الأفراد. الحكم ما يتناول جميع الأفراد، الذي حكم القتل ليس حكم الشرك، فرق، لأن حكم الشرك يتناول الكل. لو قلنا الحكم حكم الشرك لأدى بهنا هذا إلى أن الذمي غير مشرك والمعاهر غير مشرك. الاستثناء ليس في حكم الشرك وإنما في حكم القتل. وأما العام المراد به الخصوص ليس عمومه مرادا لا تناولا ولا حكما. الذين قال لهم الناس، كلمة الناس لا تتناول غير من ذكر لكم وهو نعيم بن مسعود، لا تتناول غيره، لفظها ما يتناول غيره. وحكمه كذلك القول الذي تقدم قبله لا يتناول غيره في هذا الموضع، فهي غير مرادة، عمومها غير مراد، لا في التناول اللفظ للأفراد ولا في الحكم. أم يحسدون الناس، اللفظ لفظ الناس لا يتناول غير النبي صلى الله عليه وسلم، في المراد به النبي صلى الله عليه وسلم. والحكم كذلك هو ثبوت الحسد عليه لا يتناول غير النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. فرق إذن، ذاك فيه تناول من حيث اللفظ فقد دون الحكم، وهنا ليس فيه تناول لا في اللفظ ولا في الحكم. هذا طبعا بعض الفروقات بين هذين الموضعين، بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. والتقي السبكي له مبحث في هذا الموضع، الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، ونقل عنه تاج الدين السبكي ابنه في شرح المنهاج الإبهاج كلاما لوالده في هذا الموضع، الفرق بين هذين الموضعين. ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن العام الذي أريد به الخصوص مجاز قطعا، والعام الذي هو مخصوص فيه خلاف ولا صح أنه حقيقة. فأيهم أقوى، العام الذي خص أم العام الذي أريد به الخصوص؟ العام الذي خص لأنه حقيقة على خلاف، أما العام الذي أريد به الخصوص فهو مجاز قطعا، كما قطع به الشيخ رحمه الله تعالى هنا تبعا لسبكي في جمع الجوامع. قول الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، هل هي عامة أم مجملة؟ وأحل الله البيع، هل هي عامة أم مجملة؟ مضت كثيرا. الصحيح أنها عامة لا مجملة، بخلاف وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإنها مجملة. ثم إذا قلنا هي عامة، هل هي عام أريد به الخصوص وهو البيع الصحيح شرعا، أم عام مخصوص بالبيوع التي جاء النهي عنها؟ قولان للعلماء، قيل عام أريد به الخصوص، هل الله البيع لفظ عامة لكن أريد بها البيع الشرعي فهي عام أريد به الخصوص، وقيل بل هي لفظ عامة مخصوصة خصت بالبيوع التي نهى عنها الشارع كبيع المحاقلة والمزابنة والمضامين والملاقيح وغير ذلك من أنواع البيوع التي جاء النهي بتخصيصها. قال رحمه الله: والأصح أن الأول حقيقة فهو حجة. هذه قرأناه، والعام المخصوص ليس مرادا بل كلي استعمل في جزئي، ما قرأت هذا فهو مجاز قطعا، ما قرأنا هذا. والمراد به الخصوص ليس مرادا بل كلي استعمل في جزئي فهو مجاز قطعا. المراد العام الذي أريد به الخصوص كما قال ليس مرادا لا تناول لا حكم، بل هو كلي، كلي لأن له أفراد فهو كلي لوجود الأفراد له، لكنه استعمل في جزئي فهو بحسب أصله وبحسب وضعه اللغوي هو كلي لكن له أفراد، لأن له أفراد، مع ذلك لم يبق على كليته لأنه استعمل في جزئي في فرد منه. فكلمة كما في الآية الذين قال لهم الناس، كلمة الناس من حيث أصلها كلية، لماذا ثبتت فيها الكلية؟ لأن لها أفرادا، زيد وعمر ومحمد أفراد لها، هذا بحسب أصلها. أما التي في الآية هنا هي ذهبت عنها الكلية فليست بكلية، وإنما استعملت في جزء، استعملت في فرد واحد، فلا يدعى فيها كلية في هذا الحال. المراد به نعيم ابن مسعود، فلا يدعى فيها الكلية، استعمل في جزئي وهو نعيم بن مسعود كما في الآية. كذلك أم يحسدون الناس، أصله كلي بحسب وضعه اللغوي لتناوله أفرادا كثيرة، لكنه استعمل هنا في حق النبي صلى الله عليه وسلم هو فرد من هذه الأفراد، فهو كلي استعمل في جزئي فيكون مجازا، فهو مجاز قطعا من إطلاق الكل أو من إرادة الكل، من إطلاق الكل وإرادة بعض أفراده. فالصحيح أنه كلي، أنه مجاز، بل قطع به الشيخ رحمه الله تعالى تبعا للسبكي، وقيل هو حقيقة نظرا إلى كليته فهو حقيقة لأن له أفراد، ومن نظر إلى كونه ومن قال هو مجاز وقطع به نظر إلى جزئيته كونه كلي استعمل في جزئي وهو أحد أفراده. هنا إشكال أحله عليك، ماذا صحح الشيخ فيما سبق في مدلول اللفظ العام؟ هل مدلوله كلي أم كلية أم كل؟ ها؟ كلية، صحح أن مدلول العام كلية، وقال ما ذا الفرق بين الكل والكلي والكلية؟ هنا يقول لك مدلوله كلي، العام الذي أريد به الخصوص مدلوله كلي، فهل يتنافي مع ما سبق من حكمه على أن مدلول العام كلية؟ هنا قال بنص عبارته بل كلي استعمل في جزئي، وقد سبق أن مدلول العام كلية، فما الجواب؟ فالجواب أن عموم العام غير مدلولي، عموم العام، أن عموم العام غير مدلولي، عمومه كلي كما هنا ومدلوله كلية كما سبق، فافترق البابان فلا تناظر بين كلاميه رحمه الله تعالى. هذا جواب. جواب ثاني أن ما سبق في أن مدلول العام كلية هو في العام المطلق، في العام المطلق فمدلوله كلية، وهنا لما قال هو كلي يتحدث عن العام الذي أريد به الخصوص فافترق الباب. هذا جوابان ذكرهم الشيخ رحمه الله تعالى في الشرح ليدفع التناقض الذي ربما يتوهم بين كلاميه ما هنا وما هناك. فهذا مذهب جمهور العلماء الذي قطع به المصنف رحمه الله تعالى أنه مجاز. والنية أثرت فيه، النية أثرت في تخصيصه. الذين قال لهم الناس لفظه اللغوي العموم يعم الأفراد، لكن قصد المتكلم قصد به شخص بعينه، فالنية أثرت، والنية قد تخصص اللفظ العام. هنا أصل تخصيص لفظ العام باب التخصيص، لكنه جعلوه من إطلاق الكلي وإرادة الجزئي فيكون مجازا. وقد أنكر جماعة وجود العام، أنكر جماعة وجود العام الذي أريد به الخصوص، والجمهور على أنه موجود، ودليلهم هذه الآيات في إثبات العام الذي أريد به الخصوص. فالذي أريد به الخصوص مجاز قطعا، ولا صح أن الأول حقيقة وهو العام المخصوص، اختلف فيه العام المخصوص بعد التخصيص. العام وقبل التخصيص حقيقة بالإجماع، لأنه يصدق عليه حد الحقيقة، لفظ استعمل في موضع له. من الألفاظ التي لم يدخلها تخصيص والله بكل شيء عليم، هذا لفظ عام قطعا فهو حقيقة لأنه لم يخصص، استعمل في موضع له، وضع عليه إرادة الشمول وهو استعمل في الشمول، طبق عليه حد الحقيقة. لكن العام الذي خص دخله تخصيص باتصال أو بانفصال، هل هو حقيقة أم مجاز؟ فيه خلاف وطال الخلاف فيه. صحح شيخ رحمه الله أنه حقيقة، حقيقة عندك فهو حج، نعم تكمله، فهو حقيقة على الصحيح. من نظر إلى أنه تناول الألفاظ التي بقيت كتناوله لها قبل التخصيص قال هو حجة، فاقتلوا المشركين، يتناولوا أهل الذمة وغير أهل الذمة. هنا قبل التخصيص عام حقيقة، تناول أهل الذمة وتناول غير أهل الذمة، ثم جاء التخصيص وأخرج أهل الذمة، باقي غيرهم تناوله اللفظ، فهو تناول غير المخصوص كتناوله قبل التخصيص. واضحة حجتهم دليلهم. فلما تناول غير المشرك غير الذميين بعد التخصيص كتناوله لهم قبل التخصيص كان في الباقي حجة، فيكون حجة في، فيكون في الباقي حقيقة فهو حجة فيه. هذا وجه من قال إن العام بعد التخصيص حجة حقيقة فهو حجة. من قال بمقابله إن العام بعد التخصيص مجاز، وجه المجازية فيه هو أن كلمة المشركين موضوعة بوضعها اللغوي لتشمل جميع أفراد المشركين، المعاهد والذمي والحربي والمستامن، في عموم هذا وضعها اللغوي. لما خص منهم المشركون، لما خص من المشركين أهل الذمة، إذن هذا اللفظ استعمل في غير موضع له، هو موضوع للكل ونستعمل في البعض، هذا وجه المجازية فيه. واضح هذا وجه المجازية فيه. والصحيح الأول أنه حقيقة لا مجاز. وقيل إذا خص بمستقل، إذا خص بشيء لا يستقل كالصفة والشرط والاستثناء فيكون حقيقة، وإن خص بشيء يستقل فيكون مجازا. والمسألة فيها أقوال كثيرة جدا، فالصحيح الأول أنه حقيقة فيستدل به كما قال فهو حجة، لأنه يحتج به لأنه حقيقة، يحتج به على بعض الأفراد الذين لم يأتي لهم تخصيص لأنه فيهم حقيقة، ومقابله قد ينازع الاحتجاج به على بعض الأفراد الذين لم يأتي لهم تخصيص، يقول تناوله لبعض الأفراد الذين لم يأتي لهم التخصيص مجاز، فينازع في حجيته. والصحيح أنه حجة. الحقيقة لا ينازع فيها، لا يستطيع نزاع فيها لأنها حقيقة، لكن في دلالة المجاز قد ينازع فيه، يقول هذا العام الذي خص تناوله لبعض الأفراد الذين لم يأتي التخصيص من باب المجاز لا من باب الحقيقة، فقال لا يحتج به. نرجع إن شاء الله إلى هذه المسألة وذكر الفروع البديهية. عليه هناك هذا الوقت الآن. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام.